ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن رب العالمين آخر محاضرات المعجم العام. لو جينا راجعنا مع بعض المخطط أولي خالص، هنلاقي ان احنا عندنا معجمات عامة ومعجمات مختصة، وتحت المعجمات العامة القسمة الطبيعية للنظر الى الكلمة. لو ننظر للكلمة من زاوية اجتماعية زي البني ادمين كده، بدن وروح، زي العملة المعدنية جزء مادي معدن نحاس حديد، ومعنى اللي هو القيمة الشرائية الجنيه ده يجيب ايه وفنيان شاي رغيف كوم. الكلمة كلمة زي الجنيه ده، كلمة زي انا زي الكمبيوتر، جزء مادي امسك كده وافعص في جسمك وجسمك، ده جزء مادي وجزء معنوي روح محدش بيعرف يمسكها. لان ساعات تقولوا على ايه شخصية فلان او فلانة دي حلوة، لا انا قصدي المعنى. كل الكائنات اللي في الوجود بما فيها الكلمة، الكلمة دي الجزء المادي منها بيسموه في علم اللغة الدين بيسمينها جنيه، ده معدن بيسمينا ده جسم او بدن، وبنسمي ده قدامنا ايه الشكل المادي ده ولا دال الواو واللام والدال مكتوب او منطوق. لو عقلنا الشكل ده لو بقيته هنا صوره ذهنيه بقى اسمه مجهول. انا في كل الكلمات اللغويه قدامي صورة مادية وقدامي صورة معنوية. المعنى طيب انا هدخل انا مين اللي معايا؟ في غالب الاحيان انا معايا ولاد، سمعتوا ايه اللي انت قلته ده ولاد وفهمتوا ايه ولد؟ طيب الكلام ده ينطبق على الكلمة وعلى الجملة ولا على الكلمة بس؟ انا هتكلم بس في المواجهة الخيرية بس. مقالات سمعتوا ايه؟ قالات دي سبب حاجه ولا واحد، يعني قد احصل على الماده ايه ده ايه قالات ومش فاهم فاللغه تقول لي ايه انا هدخلك من هنا تحصل على ده، فيعمل لي معاجم عامه للالفاظ للدال ادخل منه عشان احصل المعنى، ودي غالب المعاجم اللي احنا هنخلصها النهارده. يا رب ما تخلي منك ابدا. ادخل من دي اللي في ايدي بقى ايه؟ ادخل من قلت عشان يقول لي المعنى ده ايه؟ المعاجم اللي بترتب الالفاظ دي اللي بتخش من الدال عشان تحصل على المدلول وصلنا لحد دلوقتي. يا رب ما تخلي منك ابدا يا هناء. اما ارتب ترتيب صوتي لان الرسم الصوتيه اللي هي العين، اما ارتب الفبائي هجائي. يا سلمت يمينك، يا اما ارتب من الخلف لقدام اللي هي القافيه، يا اما ارتب القافيه الابنيه اللي هنخلصها النهارده ان شاء الله. بقى نص محاضره والنص الثاني هنقابل في حاجه تانيه. دي كلها تلاقي ايه؟ معاجم الفاظ عامة. ايه القسم فيها كلها؟ ان انا بدخل من الكلمة عشان احصل المعنى. ولو وزعنا شرائح المستعملين هنلاقيهم كلهم ما بيخرجوش عندنا. حد بيقول لي انا بدرس صوتيات وبحبها صدر التالي وحريص على المخارج، هقول له انت اللي ينفعك تروح تدور على كلمة وسط الترتيب المخرجي اسمه العين ومدرسة. قلت له انا نطع اصوات ولا عايز اعرف مخارج، انا عايز الكلمة اول حرف منها ادخل عليها اجيب معناها. اقول له انت تروح لمدرسة تجارية الالف بائية، سواء مشرقي في ترتيب مشرقي او مغربي في معاجم مرتبة الكلمات على حسب الحرف الاول وسط الترتيب الهجائي المغربي، ساكن فين هنلاقي لك معاجم. تقول لا لا لا انا بكتب شعر وادب فعايز الكلمه من اساها. ما عارف انت، انا رتب لك نفس الكلمات اللي فاتت دي بس على الصفحات الاخر. واحد ثالث يقول لي لا انا مش عايز اجرد وعايز اعرف شخصيه الصيغه، مش عايز اجرد، انا عايز اتعرف على ده. هو هيقول لي بنوتة تقول لي لما مش عارف انا، انا عايزك دلوقتي من سنين، ما تجيبليش صوره طفلة، انا مش هتجوز الطفلة دي، مش هحب الطفلة دي، مش هتعامل مع الطفلة دي، مش هشتري. انا عايز مين الكائن ده، الكائن اللي هو مين قدامي الان. ليه بقى؟ قالوا ان اللغة العربية من اللغات القليلة اللي الابنية لها معان معزولة عن من يسكنها أو عما يسكنها. الهيكل البودي ليه معنى، الإطار الفريم ليه معنى. يعني إيه؟ يعني أقول لك فاعلان، أي كلمة تسكن المبنى ده تنطبع بالمعنى بتاعه. إيه معنى الصيغة دي؟ معنى البناء ده، بناء إيه؟ مش كلمة عامة، الأوضة. أي حد يخش الأوضة دي فيها إيه؟ بس عرفت منين؟ من تصميم المبنى. اللغة العربية كده، أوزان الكلمات لها معاني، مين اللي يسكنها مش مهم. يقول لك الوزن الفعلان يدل على الاضطراب والحركة، أي كلمة يسكنها تدل على الاضطراب والحركة. أي كلمة، أي كلمة، اختار أي كلمة. يلا كل واحد مثال. لا أن فعلان دي فعلان، دوران حركة اضطراب. زي هناء، أنا عايز فعلان مش فعلان. ها جميل، الجميل، الجريان، الغليان، الضربان، الدفقان، كل الكلمات كده في عنصر الحركة والاضطراب. انت مجهز المثال ده فبلاش المثال ده، هاتوا وزن فعال. اي صيغة على فعال مرض، ربنا يشفيكم جميعا. ها نطقت عند المرض كلهم يحبوا سعال ممتاز، هزال، زكام، كساح، اوضاع شديد مش مرض، وصف للمرض. ها جذام بالذات، وانت كساح، كباد، اعزكم الله، كباد، عارفين الكباد اللي هيباتايتس، اللي هو الفيروس سي، مرض الكبد. يلا احنا في المرض، انتوا بتحبوا الشر في عينيكم. يلا جميل، لا لا انا بقول للاستاذه اللي ورا زي ورا. يلا لا هتجيلي حاجة خلاص، اخركم افتح. نعم قراض، اللي هو القراض الشعر ده، اللي قراض. ايه كمان؟ بلاش ايه؟ دوار، دوار، صراع، فعلة. انا عايز اثبت المعلومة. ليه؟ الأبنية معزولة عما يسكنها من حروف الكلمات دل على معاني،

ويترتب عليها المعجمات الأبنية هي 1-2 أسماء والأفعال، بحيث أنه ما فيش تغليب، والهيكل العام للكلمات اللي هتخدم بس في هذه المعاجم في شكلها النهائي اللي هو نوع من استصحاب لنموذج اسم الجذع أو ستيم، غير الجذع اللي في المدارس الثلاثة اللي فاتوا. الجذع يعني الكلمة في شكلها النهائي، مش هشيل منها حاجة، لأن أنا عايز أعرف شخصيتها هي كده، أو عايز أعرف المشكلة المتعلقة بهذه البنية جت منين. بقى عندي في معاجم الأبنية بشكل نظري وعملي في الوقت نفسه مدرستين أو سيارين، معاجم أبنية جزئية، يعني معاجم أبنية لحاجة واحدة، بناء واحد نشوف لظاهرة واحدة من الأبنية ماشي، أو معاجم أبنية كاملة، ومش هنقول بقى ساعتها معاجم أبنية كاملة، نقول معاجم أبنية واحدة تامة مستوعبة. لو جينا نبص على الكتاب ده، مين بيشوف كويس يقول لي عنوانه ايه؟ ما بنته العرب على فعالي. إذن البناء ده فيه مشكلة، البناء ده فعالي ده عامل مشكلة عند العرب. قدامي بناء صيغة، يعني عايز أعرف شخصيتها وأشكال تقمصها للأدوار، وفي مشكلات بتحيط بيه. فالكتاب ده في كل الكلمات العربية اللي على الوزن ده، أنا عندي مشكلة مع كلمة إيه؟ أي حد يقول أي كلمة موجودة في اللغة على هذا الوزان ده إدراك قياسي فمنضبط، لكن غير القياسي ولا مش منضبط. بمعنى أنا في بنت، أنتوا كلكم منتمين للأناث للبنات، البنت دي ولا شروق ولا عاملة لي صداع في دماغي، تعالي يا بنت وقفي نور، المعجم يقول لي تتصرف معاها ازاي. يبقى ده معجم للأبنية، جبته منين انت للأبنية؟ انت اللي قلت ما بناته، بناته يعني بنية العرب على هذا الوزن على هذا البناء. فافتح كده جواها يرتب ألف بائي على الحرف الأخير، هو ده اختيار حرف، لكن المعجم ده كله في بناء واحد يسبب مشكلات في اللغة العربية. فكل ما تلاقي كلمة في هذا البناء تسأل نفسك، ضعاطي مثلا ده وزن من الأوزان، في لطاطي يعني لطاطي يقول لك اشتري من قولهم لط الستر إذا استتم، من قولهم لط الستر إذا أرخاه. هاتوا واحدة كمان، سفالي قرية من قرى اليمن، وقوم يجرونه، وقوم يجرونه مجرى ما لا ينطرف، ابن عفالي الأمة، فعالي أي افعل. الواد دلال كان بيقول دراكي، نجيب الكاف كده ونشوف موجودة ولا مش موجودة قبل اللام، نضبط بالآخر الحرف على الحرف الأخير، براكي أي بروكو، تراكي أي تركو، دراكي بعيد صحب 83 أي أدرك. قال أبو عبيدة أغار الفلان حتى أدرك كذا، ودراكها من إبل دراكها أي أدركها. كل كلمة على هذا الوزن في اللغة العربية هنلاقيها في هذا المعرف. ده نوع من المظاهر من الأشكال من التجليات للمعاجم الأبنية الجزئية، ما بنته العرب على فعال لمحمد بن حاتم الطبراني، متوفى سنة 1650. واحد يروح موسع الدنيا شوية يقول لا لا لا، أنا ما عنديش مشكلة مع مع مع بنية، مع صيغة يعني، عشان تعمل لي معجم كامل في الكلمات اللي جات لي على وزن بناء بعين، أنا عندي مشكلة مع ظاهرة. أكثر ظاهرتين في الأبنية قرفوا العرب في عيشتهم الكلمات اللي فيها همز لعلة قريش، لا تهمز، والقرآن الكريم جاء فأثبت الهمز وحققه، فبقى القرشي عنده مشكلة

بنمط من الكلمات او بنمط من الاوزان اعمل ايه؟ اروح اعمل له معجم فعالي عليه مشكله، اعمل معجم للكلمات اللي على فعالي. المقصور والممدود فيه مشكله، اعمل معجم للمقصور والممدود. اللي فيه ضاد وضاد فيه مشكله، اعمل له معجم للي فيه ضاد وضاء. كل ما تحصل له مشكله اعمل ايه؟ يعمل لها معجم. لحد ما جت سنه 350 هجريه وقام الفارابي عمل ديوان الادب. فاكرين الفارابي ده مين؟ كان سيدنا الجوهري. والعجيب انه في مقدمه ديوان الادب ده الجزء الاول منه قال وقد وضعته على ترتيب لم اسبق اليه، ده هو. فعرفنا ان الجوهري كان ناطش الجمله من خالد. يجوز الواد خال والد بقى يتورث يعني. عمل ايه سيدنا ده؟ قال بصوا انا لفيت الكرة الأرضية لقيت أبنية العربية حصريا ستة أبنية. البني آدمين اللي من اللغة دي أشكال الكلمات المخاليق اللي فيهم كلمات عربية مالهم ستة أشكال حصرية. فرع عامل كده مش عايزين الرسمة الكبيرة دي بس قال ادي معجم. ابتداء ديوان الادب كم باب؟ افضل على ايه؟ كل باب لبناء. كل باب ايه؟ ليه ايه؟ ليه بناء. وقال اول بناء السالم. اقول لكم يعني ايه؟ وبعدين المضاعف، وبعدين المثال، وبعدين ذو الثلاثة ما تستغربوش، ذو الاربعة، وبعدين المهموم. ايه يا عم ده؟ قال دي اصناف الكلمات في اللغة العربية حصرية من جهة الابنية. ايه السالم ده؟ كل كلمة فيش فيها حرف علة ولا همزة. سلمت من العلة والهمزة. نعم. تشديد معاهم ولا؟ لا لا مصفحة. بس برضه السلم ما فيهوش تشديد. هو مالناش دعوة بيه. لأنه عاملها بالوحدة. يبقى السالم لا فيه همزة ولا حرف علة ولا تشديد. ماشي يا أولاد. اثنين المضاعف. إيه المضاعف ده؟ اللي هو سالم بس فيه حرفين بيتكرروا بالتوازي أو بالتوالي. يعني ايه بالتوازي او بالتوالي؟ يعني قد د الدال ورا الدال قد د من د شده يعني ممتلئ دليل وذل ذل بالتوازي يجي هنا الثالث ذو الثلاثه اللي هو فعل اجوف. ليه سماه ذو الثلاثه؟ تسميه معرفه. ليه؟ حد يعرف؟ ليه سماه ذو الثلاثة؟ ثلاث علل؟ ايه؟ ثلاث علل؟ علل ايه؟ بس احنا قلنا الهمزة ما تألفوش، ادي قامة حط لها تاء متحركة؟ لا قمت دول كام حرف؟ زائد التاء المتحركة بقوا كام حرف؟ ثلاثة ثلاثة قام قمت في الالف طارت عند الاثنين وهو ثلاثة لما اضاف له واحد برضه ثلاثة عشان كده زمول صوت ثلاثة اللي هو الاجوف. صام ثلاثة اهو المفروض مع التاء لسه برضه صمته ثلاثة برضه هتبان اكتر في دول اربعة اللي هو الناقص. نعم نعم حاضر هرجع. يبقى دول ثلاثة اللي هو الأجوف حط له تاء بقى ثلاثة. طب راضية مضى حط له التاء المتحركة رضيت ومضيت اللي هو أربعة عشان كده ثم يدو الأربعة اللي هو الناقص. المثال اللي هو أول حرف علة زي وزن زي وهب. المهموز اللي فيه همزة في أول في وسط في آخر وبعدين المثال اللي أقوله حرف علم وهب وزن يسر. يبقى أنا عندي كام كلمة؟ ست كلمات داخل كل بناء أقسمه اثنين. فين القلم الأخضر يا شباب؟ بعد الكتاب وقع كوسكي كده. الخط المتعرج الزجزاج ده كل بناء هيتقسم قسمين اسماء وافعال. طيب داخل كل واحد بطول الكلمة ثلاثي رباعي خماسي أبني. داخل كل بناء حسب الحرف الأخير. يا دي النيلة السوداء. لا انتوا مستصعبين. يبقى أنا عندي شبكة منام شبكة عناصر. العنصر الكتاب كام قسم تحتيه كل قسم اثنين تحت كل قسم أبني في كل بناء الحرف الأخير. طيب نجرب كده. لو أنا عايز كلمة زي كلمة قتل أو فتل نلاقيها فين؟ حد يرفع إيده ويقول لي. اثنين بس ولا مش فاهم؟ ثلاثة؟ ثلاثة ونص؟ ده إيه دي؟ ثلاثة وربع دي ولا إيه؟ ها؟ ولا شروط باب الثاني ليه؟ ان حروفها سليمه كلها ولا اولى حرف عله ولا وسطاء اجوف ولا ناقصه ولا فيها همزه ثالث ولا فيها حرف بيتكرر لا على الثاني ولا على التوازي. اثنين باب الاسماء. ثلاثه بنيه الثلاثي. اربعه الله يفتح عليك باب الله باب الله. تيجي نجرب كده تعالوا نجرب نفتح كده اهوت ونشوف المقدمة بتاعت الراجل اللي هيفضح فيها الجهل ويمشيها ويبان لنا هو كمصطاد ويستعمل. هذا كتاب اقرا الاسماء من الصحيح. الاسماء من الصحيح فعل اللي احنا سائلينه تحكي ايه؟ شرب ثقب جذب. خلي بالكوا اخره باب. امشي كده لحد ما تجيب باب اللام. كهف امشي لا الرجم لا ايوه ادي باب اللام. المصل والنبل والطفل والفسل والقبل. وصل معايا؟ تاني كتاب الاسماء لا كتاب السالم الضعف المثال والكلام الأربعة المهموس تحتيه اسم وفعل تحتيه اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبني تحت كل بناء الحرف الأخير. عشان كده لما قلنا إن فكرة البناء على القافية مسبوق بها الصحاح بشكل جزئي كنا صادقين. طبعا الترتيب ده مهم جدا جدا جدا جدا في معرفة شخصية الكلمة ومن غير تجريب. ولو في مشكلة خاصة بالبناء هتتحل. بس ايه مشكلته؟ ان انا بفترض انه اللي بيتعامل معاه عارف نوع البني. اسمه فعل سهل اي حد يعرفه. لكن ان انا حفظه سالم وذو ثلاثه وذو اربعه ايه وجع القلب ده؟ طب انا عايز ابحث عن اللفيف المقلود او المفروض عن القاعده دي اجيب لي ذو اربعه. ذو اربعه؟ اجمع قاوية لفيف مكرون تعمل قويته خلاص بقى ذو أربعة. وفاء لفيف مفروم وفيته بقى ذو أربعة. لا ما تقلقش القسمة منضبطة ده مش مجال اختبار ليها. هو الست أبنية ذو حصرية بس كتير على المستعمل ولا سيما إن شبكة مركبة. الأول تعرف السالم المضاعف الست وجوه كل واحد اسمه فعل وجوه كل واحد عدد بنية وجوه كل واحد الحرف الأخير. إيه يا عم أنت عين تاني؟ يعني فكرة تعقيد. ده اللي معجم الأبنية ده هو مسيطر على المدرسة المعجمية الأبنية فترة طويلة جدا لحد سنة 573. لحد ما ظهر لنا معجم اسمه شمس العلوم للحميالي للنشوان الحميالي ليليام. أنا هعمل معجم أبنية وأسهل من ديوان الأب. طب ليه يا عم؟ قال حامل كده هعمل إلى الترتيب الأبنية من الأول زي مين؟ الجيل زي مين؟ من الأول أساس البلاغة زي مين؟ الغريبين معجم هجاء الأبنية تقليدي في الأبنية. قالوا جوه الباب هروا عامل أسماء وأفعال. باب الباء كم قسم؟ أسماء وأفعال. باب التاء الكلمات اللي أولها تاء كم قسم؟ أسماء وأفعال. وجوه كل واحد أبني. يبقى عمل خطوتين تيسيريتين كبيرتين. إيه هما؟ إنه قلص الست أبواب مش عندي ست أبواب خلاص. أبقى شاغل نفسي هو مثال ده ذو ثلاثة ده ذو أربعة ده سالم لا لا لا لا خلاني أخش منين؟ من الباب التقليدي الحرف الأول من الكلمة. وتحت كل باب من ده الأبنية الحصرية في معاجم الأبنية نوعين هي أسماء أفعال أهو كل باب فيه. فهاجي عند بارع او بارعاء بقول لك اكشفي على بارعاء في ديوان الادب ده قصه ثانيه. بارعاء في ديوان الادب باب الثالث جواه قسم الافعال جواه الثلاثي جواه باب العين صح؟ خليك معايا هنا هنا لا اعمل ايه؟ باب الباء دي باب ايه؟ الباء اثنين قسم الافعال ثلاثة اسكلس شكرا خلصوا عكس زمان. خلي بالكم الرابعة في زمان انا ايه الاول سالم تحتيها افعال تحتيها ها ثلاثي تحتيها باب العين. صحيح ان انا اختصرت ظاهريا اختصرت ايه خطوة واحدة لا بس انا مختصر هنا ست اقسام بدل ما كنت اضع على نوع سالم ولا مش سالم ما بقاش شغلني الكلام ده خالص دلوقتي. انا اهم حاجة عندي الحرف الاول في الباب ده اسماء لا اعدي على الافعال وجوه الافعال اذا كان ثلاثي او رباعي او خماسي معتل ولا مش معتل مش انا بتكلم على الحرف الاول اصلا. المعلمين دول انشأوا تيارا شديد الأهمية في تاريخ العربية لدرجة مثلا أن أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد مختار عمر عمل كتاب كامل عند رسالته للماجستير ونشرها بعد كده بعنوان معاجم الأبنية. السنة الظاهرة أنها من أخطر أنواع المعجمات لي أن أنا بتكلم على كيان مكتمل لا ردته له جذور ولا مش جذور أنا بتكلم على شخصية شديدة الاكتمال أمامي فبعرف كل حاجة عنها جت ازاي ومنين ومعناها ايه والبناء ده شكله ايه. بالكلام عن معاجم الابنيه الفرعيه الجزئيه ده ست مجلدات ونشوان الحميالي 11 جزء يبقى بيعمل ايه؟ بيجمع كل ابنيه الكلام العظيم. نرجع تاني للرسم يا اولاد. معاجم عامه مدخلها الفاظ بتاعتي أربع مدارس صوتية الإبداعية تقليدية معكوسة ها أبنية. أنا قلت إنه شكل الكلمة المعادلة بتاعت الكلمة عبارة عن دال مدلول وإنه الشائع عندنا إن أنا معايا الكلمة بس مش عارف معناها. عشان كده عملت لك الأربع مدارس دول تخش من الدال لمعرفة المدلول. ساعات بيبقى بشكل أندر أقل يعني

مشقوق الشفة العليا، وفي أثناء أعلن أعلن كده الأعلم الشنتمري اللي مشقوق الشفة السفلي. طيب والفلح شق في السفلى، دي اسم نصين اسم فلح. الكدم قصر الشفة السفلى وتقلصها. اللمى سواد ليس بالشديد اللي احنا بنسميه شفاء سمراء اللي هي لمياء. عرفت جات لمياء منين؟ صاحبة الشفاء اللي زي العسل الاسود كده، مش السودة لا السمراء، السواد على حمرة. اللعة شفاه لعفاء يعني أشد سمرة من اللمياء. البرطام الضخم الشفا، بيقول لك ببرطم لأنه شفايفه بتكبر ساعة شفايفه. أنا بكلم جد كله كده، كل الكتاب بهذا الشكل. بعد شوية زهقوا فطلعت المعاجم للموضوعات المتعددة. أشهر المعاجم في النوع ده هم ثلاثة، أولهم الغريب المصنف أبي عبيد القاسم بن سلام 224 هجرية، وده عمل معجم متعدد 25 دقيقة كأنه 25 معجم واحد. ده ابن خلق الإنسان، ده ابن النساء، لباس الإنسان، ثياب يعني، سلاح، الرماد، النبات والشجر، الأمطار، الأنواع، السماء. جه بعديه فقه اللغة للسعالم 429 هجرية. أعظم هذه المعاجم سعة المخصص لابن سينا القرن الخامس الهجري. ده ايه؟ فقه اللغة وصل العربية. افتح كده باب في أقسام الحمرة، هقرأ فصل وهنبدأ عليه. ذهب، لو الذهب موصوف بالحمرة يقول ايه؟ ذهب أحمر. طب والفرس الأحمر أشقر، والرجل الأحمر أقشر. لغة غلط، رجل أشقر لا، في اللغة العربية ايه؟ أقشر بالقاف قبل الشين. دم، وصف الدم ايه؟ مش دم أحمر، دم أشكل. لحم، تقول الجزارة لحم ايه؟ لا لحم شرق، بس كده رطك بالطنجة بتاعتك. ثوب، ثوب الأحمر اسمه ايه؟ ثوب مدمى، اي أحمر. مدامة، المدامة الحمراء، الخمرة الحمراء اسمها ايه؟ الشريبة هنا فين؟ مدامة صحباء. لحظة بقى حاجة ونرجع تاني. فقه اللغة عملية، المعجم ده عملية. لأول مرة في تاريخ المسلمين تعاجم مع بعض دي فرقت بين ودي واحد من أهدافها الكبرى. إيه الوضع والاستعمال؟ بصوا المثال الافتراضي ده. كوباية دي 190 قرش. وحضرتك في جيبك شلن وبريزة وربع جنيه و50 قرش وجنيه، مجموعهم 190. تعالى اديني المبلغ ده هو بالطريقة اللي معاك دي، وخد منه الكوباية، اعمل ايه؟ جو انت اللي بياع، الكوباية عندك وانا هديك 190 شلن بريزة ربع جنيه 50 قرش جنيه، هتديها لي بس 190 قرش ليه؟ قول يعني ايوه الله يفتح على اللي خليتني فيه. هي قالت ايه؟ انه ده وانه ده. يقول لك امشي على ده، هات 2 جنيه وخد لك بمبوليه بالفريزه. ليه؟ لانه العملتين الشكلين الماديين دول خلي بالك دول في ممتلكاتك، انت محصلهم في ايدك، ما معكش انه فريزه، وضعيتهم في ملكيتك. لما جيت تشتري الراجل طلبك. اللغه كده، اللغه فيها كلمات

فاكرين ايه؟ صح. لا وانت كده انت كده. ان واحد من وظائف مدرستي القافيه ان انا اساعد بايه؟ بان انا ارتب الكلمات على حسب الحرف. المعاني الموضوعات اللي من النوع اللي هقوله حالا ده خدت خطوه اوسع، انها جمعت له العبارات الجاهزه من الكتاب والادباء في الموضوع اللي هو عايزه. يعني عشان كده بيحطوها في معاجم الموضوعات وخليناها فرع ثالث منه. يعني يعني ده اسمه ايه؟ الالفاظ الكتابيه للهمداني المتوفى 320 هجريه. عايز منه ايه؟ عايز منه اللي التحق بديوان الانشاء جاب له رؤوس الموضوعات اللي ممكن مديره يكلفه يكتب فيها. هيكتب في تهنئه، في عزاء، في وصف، في سير عمل، في تجهيز جيش، اي موضوع يروح عامل ايه؟ يفتح كده هو هيتعرض لوصف الارض التي على وصف الارض التي ارتفع، فاعمل باب ما على من الارض. لو انت عايز تقول في الموضوع ده تقول ايه؟ علوت تلا من التلال ورابية من الروادي وتلعة من التلاع وأكمة من الآكام وأطمة من الآطوار وهضبة من الهضاب والهضبات وعلى أطمة وعلى أطم، ويقال رأيت فلانا على يفاع من الأرض أي مرتفع، ونشذ من الأرض أي مرتفع، ونجوة من الأرض، وعلى مرقب ومرصد ومرضع. عمل إنه إيه؟ مجموعة عبارات بتؤدي معنى واحد. لو أنت اضطررت تقول المعنى ده أدي العبارة تنتقي منها لحد ما تبقى كاتب محترف ما تقلدش. ابتدع أنت لنفسك. هاتي باب تاني، باب الاستماع. لو أنت عايز ترد على حد وتقول له ان انا استمعت للامر فتقول ايه؟ استمعت الحديث، اصغت اليه، اذنت له اذنا، اصغيت اليه، وعيت الحديث، حفظته، انا اذن لك اي سمعته وصدقت. عايز تقول الامر تم، عايز تقول له تمام يا ريس، تقول ايه؟ قد تم المال وتبغى كمل وفر نما رجح سطم اي تم التاء سطاء مشدده مين. هذا تمام الامر. عايز تقول الشكر، عايز تشكر حد. قضى فلان حق النعم، قام بحرمه الصنيع، ادى مفترض الالاء والنعم، نهض بواجب الانعام، تحمل اعباء المنن، اطلع بذمام العارفه، احتمل منا الايادي، قام بشكره، بث محاسنه، نشر مناقبه، اذاع فضله. جاي كل العبارة. فاكرين سيدنا أساس البلاغة الزمخشري لما عمل باب للمجاز وكان عايز يساعد الأدباء دوكها وزعها إلبائيا على الكلمات اللي بتقال المجاز إيه؟ هنا خد خطوة إجرائية حاسمة. أنت عايز تكتب في إيه؟ تدور على الباب هنا. عايز تتكلم عن فقر وغنى فيجيب لك العبارات البليغة من القرآن والسنة والأشعار وخطب البلغاء اللي بتتكلم عن الحتة دي. باب في الفقر والأمثال الفقر والغنى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، الغنى يطغي والفقر يضني، اليسار ذو أنصار والإقتار فقر والإقتار بيت العار، الغنى سنى ساعة والفقير حقير، المال عرضة للزوال، القنية ينبوع الأحزان، قلة النشر أشد من العطف، عدم الوفر يقر الوزر، فقد الغنى يورث الضنى، من كثر ماله طغى ومن ساءت حاله غب. عمال يجيب العبارات شديدة البلاغة بحيث لما تضطر تكتب في موضوع متعلق بالفقير والغني أو الفقير والغنى تلاقي مادة مش مادة كلمات، مادة أساليب. عشان كده ساعات بسميها معاجم الأساليب. ليه جاي تحت الموضوعات؟ لأنه مرتبها إزاي؟ على وفق الموضوع. بهذا نكون قد انتهينا تماما من المعاجم العامة. ناخد منكم اي اسئلة وبعدين نقسمه مجموعات ونشتغل ملخص عام للمعاجم العامة. المعاجم العامة مدخلها الفاظ، مدخلها موضوعات. مين عايز يسأل قبل ما نعمل التوزيع بتاعتكم؟ يا لكم ده مسمحين التسميحة دي، إما أنكم فهمانون وإما أنكم مش فهمانين. ها؟ مش فهمانون. يا لهو يا بد. حد غيرك يا بد احنا اصحاب. تفضل. كل الكلمات اللي بتكون موجوده في المعاجم دي بتكون كلمات يعني اكيد هو اللي وضعها يعني وضعها العرب. طبعا. امال مختلقه يعني؟ لا يعني كلها بالسماع ولا فيها حاجات ولا فيها بعض الكلمات التهديه؟ لا افهم التهديه الاول ايه وسماع يعني عشان ما اعرف اجاوب. هي مش كلها سماع بس يعني عن لغايه ما كل ده كل السلسله دي سماع. اي كلمات في اللغه ما لهاش غير الطريقين دول، ان انا سمعتها من العرب او قصته على ما سمع. ودي فكره سهله خالص. ليه؟ احنا قلنا عندنا بناء يعني قالب. سؤال: في كلمات عربية على وزن ساعي؟ يا رجل خلاص كده؟ سمعتها؟ طيب لما عايز كلمة تدل على معنى الوزن العرب غش فايه ازاي؟ والقياس كالسماع. يعني العرب قالوا قاتل، قالوا ايه؟ طيب هم ما قالوش حاسب. حاسب ما قالوش. اقدر اقول حاسب؟ اقول اه. ليه؟ لان الوزن ده سماعي وعندهم حاسبه، بس ما كانوش محتاجين يقولوا الكلمه دي على الوزن ده. انا من حق اقول حاسبه يحسبوا حاسبوا. اه ليه؟ لانهم عندهم فاعل. خلي بالك، يبقى كل اللغه اللي جايه لنا معتبره من جهه السماع او من جهه الله يفتح عليك الخير. ماشي بقى. طيب طيب ايه؟ هي معتبره في اللغه يعني قصدي معتبره عند علماء اللغه اهل فن اللغه. ايوه نعم. لكن هل بيكون ليها تأثير عند علماء الفن المشترك يعني الفن المعلمات؟ يعني هل الكلمة زي الكلمة السماعية؟ تماما. وما تخليش كل حاجة اخطوها في الرضاع وفي الرحم. مش اي فرق. حتى احكام الفقه، حتى اللي بينفي القياس من الفقهاء زي الظاهريه، حتى دول بيعترفوا بيه غصب عنهم واقعيا. هم لسانهم بس بينفي، لكن الواقع هاتي اي ظاهري اي حد بينفي القياس اللي بيسمونه فتوى القياس، ولسانهم طول كده اهو على الذين يقيسون. اسالي سؤال يا سيدنا، ما رايك في الويسكي؟ ما حكم الشرع فيه؟ تفضلي جاوبي. انت ظاهرية من نفاة القياس. حلال؟ انا مش دار الكلام ده، اسألك سؤال محدد. ما اسألكش اسم امتياز. انا بقول لك الويسكي حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ بس خلاص. ما عندوش نص. ما عندوش ان الخمر والميس، ما عندوش. فاضطر يعمل ايه؟ وهو لسانه صوت كده على الـ على الـ على اللي بيقيس. اضطر يعمل ايه؟ انه حرام. ولذلك عادة انا جبت مثال ده فقه. ليه؟ لانه مش فارقه بقى معايا هو حرم بالنص ولا حرم بالقياس. اللغه عندي برضه كده، هو جاء بالسماع ولا جاء بالقياس يستويها. اتفضلي. طب ما هو لو كده يبقى المعاجم دي فيها لو يعني مبنيه على كان معروف. طب افرض يعني اللي جاي الكلمات او المصطلحات اللي جايه بالقياس دي جايه تكون وردت بالعربي. انا مش دعوه بالمصطلحات. او يعني الالفاظ اللي وردت بالقياس دي وردت بعد كده ما كانش استعملها الاولين، فمعنى كده ان انا لو دورت عليها المعاجم الاولانيه مش هلاقيها. لا لا لا لا، لسه ما تعرفوش. المعاجم لا تنشغل بالقياس، لا تولده. هاتي اي معجم بعيد عن الابنيه، هاتي اي معجم وادي له اسم فاعل ما تلاقيش. يعني لسان العرب والصحاح مش اسم فاعل ولا اسم مفعول. القياسي ما يشغلش نفسه بيه، يشغل نفسه بيه ليه؟ وضخم المعجم ما بيجيبش القياسي. المعاجم لا تهتم بالقياسي، بتجيب السماع بس. ليه؟ لان معاك المكنه اللي تجيب القياسي وقت ما انت عايزه. يعني ضربه يقول لك ضرب يضرب ضربا، عمره ما يجيب مضروب، عمره ولا عمره يجيب ضارب، عمره. وصلت؟ ماشي. كان في حد قدامي، اتفضلي. ليه قالت يعني معجم في عادي؟

ليه احنا ما بنخش وزنا غير الورقي؟ فانا عايز اكتب جواب للبنت اللي انا بحبها مراتي يعني. فاعمل ايه؟ يروح جاي الكتاب ده يقول لي ازاي تقول قد شغفني حبك وقد المني ما اعرفش عبارات كده ولسه موجوده كتير موجوده سموها رسائل الانشاء. وكان زمان قوي في الجيل حتى اللي قبل مني مقرر في مدارس التعليم العام الصغيرين مقرر اسمه الانشاء اللي بعدين بقى موضوعات التعليم. فكان يعمل ايه الولد الصغير؟ يجيب كتاب الانشاء ويحفظه وانا عايز ده في الاول. ويجي له استاذ الامتحان زرت حديقه الازبكيه واستمتعت بالازاهير اليانعه والطيور صف مشاعرك. الواد اصلا قبل كده عنده كتاب في الانشاء لشعوره ساعه يزور حديقه فيروح قايل انا عايز املكه الحكايه دي. بعد ما يكبر ينسى اللي كان حافظه ويتحول هو الى مبدع من اثر ايه؟ من اثر الماده الانشائيه التي كان يحفظها قديما. الكتب دي المعاجم الموضوعات اللي من النوع ده بتعمل كده. في 10 دقائق سيدنا عاطف المجموعه دي كده تعمل مجموعتين او مجموعه عاطف تنسى سيدنا اعملوا مجموعه كده اعملوا مراجعه على محاضره النهارده وبعدين نختم فنلخص كل المخطط اللي قدامنا ده يجمع مجموع المحاضرات اللي خدناها. في معجم عام بيتكلم عن معاني الكلمات المتداوله في اللغه بعيدا عن حقول الاختصاص والعلوم. لان حقول العلوم والاختصاص تعمل لها معاجم اسمها معاجم مصطلحات او مختصات مش تعبيرات. المعاجم دي بيتكلم عن الالفاظ العامه راعت ان توصل المستعمل اللي هو حضراته للتعاون مع كلمات اللغه من جانبين. افترضت افتراضين وعملت مناهج تخدم الافتراضين. الافتراض الاول ان معاك اللفظ ومش عارف المعنى فعملت لك معاجم الفاظ تخش من اللفظ توصلك للمدلول. اما ان يدخلك بترتيب صوتي العين وكل امتدادات المدرسه انت من النوعية دي روح من الصوت طرف كده طرف معناه لا انا مش عايز تدخلك من اول الكلمة وتوصل للمعنى اللي انت عايزه. مشرقي ده كتير اوي في التركيب الجيم قصص البلاغة الغريبين وكل المعاجم المعاصرة. او كنت مغربي عملوا لك معاجم بترتيب الحروف المغربية زي مشارق الانوار على صفحة الاثار القاضي هيا الملك المغربي مش عايز ده. انا بكتب ادب وشعر فعايز الكلمه من قفاها اعمل لك مدرسه ترتب كلمات من الحرف لاخر الباب ويرجع يرتب من الاول والثاني في صوته تفاح لسان قاموس المحيط تاج العروس. لا لا لا انا عايز الكلمه بشكلها ده. انا عايزك دلوقتي عايزك دلوقتي مش دعوه بماضيك ايه بوصولك ايه بجذورك ايه. انت عندك مشكلة مع بناء او ظاهرة من الكلمات عملنا لك معاك مبنية جزئية. تتكلم على بناء واحد زي فعالي او تتكلم على مجموعة كلمات بتمثل ظاهرة زي المقصور والممدود زي المحمود او لا انا هجيب كل معاك مبنية التي تستوعب كل الابنية من غير تجريد طبعا. فعندي ديوان الادب حصل اشكال الابنية في الاسد سالم ضعف مثال مدلول ثلاثة مدلول أربعة آخر واحد المهموس. تحت كل شكل من ده تحت كل شخصية من دي قال أسماء وأفعال. تحت كل واحد من الاثنين دول ثلاثة أربعة خمسة. تحت كل واحد من دول الحرف الأخير دي شمس العلوم قال أنا زيه أنا هوصلكم الأبنية بطريقة أسهل لازم تروح اسكندرية حرف. أرتب الكلمات على حسب الحرف الأول وداخل كل حرف أول أعمل اسم وفعل وتحت كل اسم وفعل عدد الحروف. أنا مش محتاج أدخل من الألفاظ للمعاني. عندي مشكلة تانية أنا معايا المعنى محصله ومش عارف اللفظ اللي بيتسمى بيه ده. قولي